السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإن ينفعنا بما علمنا، اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقاء، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم ضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فأولا معذرة للتأخير، فما زال المرض لاحقني، وأسألكم الدعوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا وأن يشفينا وأن يشفي كل مريض، إنه سميع مجيب الدعاء. إن شاء الله تعالى نستكمل ما بدأناه في عجالة سريعة على قدر ما نستطيع وما يتيسر لنا إن شاء الله تعالى. وتعلمون أننا في اللقاء الماضي قلنا إن هناك ظاهرة هي تستحق التشجيع وتستحق التوجيه في نفس الوقت. هذه الظاهرة التي تستحق التشجيع ألا وهي انتشار الكتاب. فالكتب الإسلامية والمراجع أصبحت الآن تطبع، وأصبح من السهل على كل مسلم أن يحصل عليها، وهذا شجع كثير من الشباب والرجال والشيوخ على أن يقتنوا مثل هذه الكتب، والتي أصبحت حتى تباع الآن عند بائع الجرائد في صورة أجزاء وما شبه ذلك. فأصبح كما قلت الكثير من الشباب والرجال يقبلون على شراء الكتب وعلى قراءتها. هذا شيء طيب وشيء جميل، يحتاج منا إلى أن نشجعه، ولكن يحتاج منا إلى أن نوجهه. فينبغي أن يعلم كما قلت في اللقاء الماضي كل مسلم كيف يقرأ. هذه المسألة كما قلت خطيرة جدا، فالمسلم إذا لم يعرف كيف يقرأ، وهذا يعني أنه لابد أولا أن يقف على منهج صاحب الكتاب وعلى مذهب صاحب الكتاب وعلى ما يريد أن يصل إليه صاحب الكتاب. إن لم يكن واقفا على ذلك فإذا ما قرأ سيعتقد أنه أخذ العلم كله، أو أنه سيعتقد أن ما كتب وما قرأه هو العلم الذي لا بعده ولا قبله، أو هو الصواب وما عداه هو الخطأ، وهذا يجعلنا نقع في مفاهيم خاطئة كثيرة. ورأيت كثيرا من المشكلات تنبع من هذا، أن هناك من يقرأ هو لا يستطيع أن يفهم، أو هو لا يعرف هوية صاحب هذا الكتاب أو ما إلى ذلك، فتكون النتيجة الخطأ في الفهم وفي تقرير الأحكام، حتى وفي إصدار بعض الأبحاث التي يصدرها بعض الشباب المجتهد جزاهم الله خيرا. ولكن كما قلت ينبغي في المسألة كما أن فيها تشجيعا ينبغي أن يكون فيها توجيه. كيف نقرأ؟ كيف نتعلم؟ نتعرف على الكتاب وعلى صاحب الكتاب وعلى منهج الكتاب. هذا سيعطينا أرضية علمية نحن جميعا نحتاج إليها، لا تخص المتعلم وحده، وإنما تخص المسلمين جميعا إن شاء الله تعالى. لماذا شرعنا في اللقاء الماضي وقلنا سنبدأ بالكتب التي تتحدث عن الأحكام، عن أحكام القرآن الكريم، والأحكام تستنبط وتؤخذ أولا من كتاب الله رب العالمين. فقلنا أما عن كتب الأحكام فبدأنا في اللقاء الماضي وتحدثنا عن كتاب طيب وهو أحكام القرآن للجصاص، وتعرفنا على صاحب هذا الكتاب وعلى منهج صاحب هذا الكتاب، وضربنا بعض أمثلة مما كتبه صاحب هذا الكتاب في بعض المسائل، ورأينا كيف نفهم مقصد صاحب الكتاب وكيف نعرف منهجه ومذهبه، حتى إذا ما قرأنا أو قيل لنا والله كتب في أحكام القرآن للجصاص كذا وكذا وكذا، وما رأيكم في صاحبه؟ نعم نشهد له بالعلم وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكن لا ننسى فوق هذا وذاك أنه حنفي متعصب فيه نزعة اعتزال، إذن فتؤخذ آراء الفقهية بحذر على اعتبار أنه حنفي متعصب، وكذلك تؤخذ آراء في العقيدة بحذر على اعتبار أنه فيه نزعة اعتزال، وضربنا أمثلة في اللقاء الماضي على ذلك. في يومنا هذا إن شاء الله تعالى سنتعرف على كتاب آخر وعلى رجل علم آخر، ونرى منهج صاحب الكتاب وكيف يسير في هذا الكتاب، حتى أيضا نكون على بصيرة من أمرنا. وكما قلت هذه المحاضرات ليست من التفاهة أو من السهولة أو من اليسر كما أعتقد البعض، أو ليست هي بعيدة عن واقعنا الذي نعيش فيه، وإنما هي تمس الواقع الذي نعيش فيه مسا. كيف إن شاء الله تعالى نضيق خناق الخلافات التي ظهرت بيننا نتيجة للتعصبات للكتاب ولصاحب الكتاب والمذهب ولصاحب المذهب. هذه المسألة في منتهى الخطوة. كتابنا اليوم الذي نريد أن نتعرف عليه وعلى صاحبه أيضا هو يتعلق بأحكام القرآن، بمعنى أن صاحب الكتاب اتخذ لنفسه منهجا أنه رجل مفسر، ولكنه يأخذ من القرآن الكريم الآيات التي تتعلق بالأحكام كمنهج الجصاص الذي تكلمنا عنه. يعني يأتي على سورة البقرة يقول أنا سأفسرها، ولكن لا يفسر كل آيات سورة البقرة. ففي سورة البقرة آيات تتعلق بالمواعظ، وفي سورة البقرة آيات تتعلق بالقصص، هو لا يفسرها وإنما يفسر الآيات التي تتعلق بالإيه؟ بالأحكام. يمسك الآية ويقول لك في هذه الآية قضية كذا وحكم كذا وفقه كذا وأقوال الفقهاء كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهكذا يسير مع القرآن كله. الكتاب الذي معنا هو أحكام القرآن ملكية هراتي، كما أنطقها كذا، أحكام القرآن لمين؟ ملكية. ولازم تعرف كم اسم الكتاب وصاحب الكتاب، إذا أحكام القرآن مين؟ ملكية بكسر الكاف، ملكية هراتي. وكلمة كية في اللغة الأعجمية، لأن هذا الرجل كان من مواليد خراسان، يعني بلاد فارس، معروف أنه فارسي، أنه فارسي ليه؟ فارسي الأصل هذا الرجل. وهذه الكلمة عند العجم وعند أهل اللغة الأعجمية اللي هي كلمة كية معناها المقدم وصاحب الفضل في العلم، يعني له سبق قدم وله فضل، يعرف أو يسمى عندهم بالإيه؟ بالكية، فيسمى إيه؟ فهو الملقب بالكية هراتي، هذا هو صاحب أو لقب صاحب الكتاب. أما اسمه في الأصل فهو علي ابن محمد ابن علي، وكنيته أبو الحكم، يبقى هو اسمه إيه؟ علي، وكنيته إيه؟ أبو الحسن، وملقب بالإيه؟ بالكية إيه؟ هراسة. هذا الرجل كما قلت من موليد خراسان. هذا الرجل كان عالما فقيها أصوليا مفسرا محدثا، يعني تعتبر هذا الرجل مدرسة من مدارس العلم مما لا شك فيه، وهو عند العلماء سقف ثقة، يعني ما في غبار على شخصه. يعني لما تيجي تقول لي والله يا رأيك في الكتاب، انا احضرت لكم مجلد من الكتاب علشان هنقرأ منه بعض الاشياء، لما تيجي تقول لي والله يا رأيك في هذا الكتاب هذا هو الجزء الاول والثاني في مجلد واحد، انه اربع اجزاء في مجلدين، يعني كل مجلد بيحوي جزئين. فلما تقول لي يا رأيك في هذا الكتاب، ولا كتاب طيب، يا رأيك في صاحبي، اقول لك والله رجل كما شهدنا له الان، ونحن لسنا الذين شهدنا، ولكن شهد الذين عاشروا وعرفوا من اهل الجرح والتعديل. فنقول ان شاء الله تعالى عنه ثبت، فقيه، محدث، ثقة، ما في غبار عليه. هذا الرجل لم يقبع في بلده، وانما تنقل في البلدان ليتلقى العلم وليسمع من العلماء، وبعد ان كان متعلما اصبح معلما. وفعلا المتعلم اذا احسن التعليم ياتي عليه يوم ويصير فيه معلما. هذه مسألة لا جدال فيها، فهو احسن التعليم الى ان صار معلما واصبح مدرسا بالمدرسة النظامية ببغداد، وظل فيها مدرسا الى ان وفته المنية. هو من مواليد سنة 450 هجرية، وتوفي سنة 504 هجرية، يعني تعكس نفسه 450 توفي هو سنة 504، يعني عنده كم سنة؟ ها؟ كم سنة؟ بسم الله ما شاء الله، 450 وتوفي سنة 504، عنده كم سنة؟ 54. انتم زعلانين مش خايفين تقولوا ولا مش عارفين تحسبوها؟ يعني توفي وسنه 54 عاما، ومع هذا له مؤلفات كثيره وله باع في العلم، يعني مع ان سنه 54 سنه يعتبر سن صغير ايضا، ولكن له مؤلفاته وله باعه في العلم. هذا الرجل من اجل مؤلفات هذا الرجل هو الكتاب الذي بين ايدينا، والذي لا يمكن أن يتركه طالب علم أو معلم، يعني أي طالب علم أو أي معلم هو في حاجة إلى أن يقرأ في هذا الكتاب اللي هو أحكام القرآن للفقيه الراشد. ما في طالب علم ولا معلم في غناء عن هذا الكتاب، ما في فقيه ولا مفسر إلا هو احتاج أن يقرأ في هذا الكتاب. يعني إذا أردت أن تفسر آية أو سورة في القرآن الكريم، خاصة إذا كان فيها ما كان من الأحكام، تجد إن من خير ما تستعين به هذا الكتاب. يعني أي واحد فينا أو أي مفسر أو رجل في، لما باجي أحضر لك آية في التفسير بعمل كده، باجي أقول والله أنا هقرأ الآية دي وأقرأ تفسيرها فين وفين وفين وفين وفين وفين وفين، ينبغي أن أوفي الآية حقها. من تمام إيفاء الآية حقها بترجع لكتاب مين؟ لكتاب احكام القرآن فيها الراشد. ليه؟ بتستفيد منه كثيرا، تستفيد منه كثيرا، فبترجع او بتقرأ في هذا الكتاب. هذا الكتاب كي تعرف اذا اخذت منه ماذا تأخذ منه، يعني انا هاجي على آية من الآيات وهقرأ هذه الآية وفيها حكم، وهقرأ في كتاب احكام القرآن فيها الراشد حكم، لما اخذ الحكم هل بهذا قد اكون اخذت الحكم كله وافيا مستوفيا واخذت الدين كله؟ ده السؤال انا عايز اساله بقى. واخذت الدين كله؟ بالطبع ينبغي ان نعرف منهج صاحب الكتاب، ينبغي ان نعرف منهج صاحب الكتاب. يوم انا هقرا لك كم سطر كده من المقدمه، ثم تعرف صاحب الكتاب ده على اي منهج يسير. ما تجيش بقى في قضية من القضايا مثلا واجي انا هتكلم واقول لك والله الحكم في هذه القضية كذا، ثم تقول الراجل ده غلطان. طيب ليه؟ تقول لي ما انا قرأت احكام القرآن فيها راسي على غير هذا، بيقول كذا وتختلف معايا. طيب انا هاجي اسألك، طب وانت عارف منهج الرجل ده ايه؟ تعرف عنه ايه؟ تقرأ وخلاص، واللي ده ثبت ثقة انا عارف، لكن منهجه ايه؟ اسمع الرجل بيقول ايه. فيقول: فاني لما تأملت مذاهب القدماء المعتبرين، ده في المقدمة في الصفحة رقم 2، والعلماء المتقدمين والمتأخرين، واختبرت مذاهبهم وآراءهم ولاحظت مطالبهم وأبحاثهم، رأيت مذهب الشافعي رضي الله عنه وارضاه أسداها وأقومها، وأرشدها وأحكمها حتى كان نظره في كبر آرائه ومعظم أبحاثه يترقى عن حد الظن والتخمين إلى درجة الحق واليقين. وبيتكلم عن مين دلوقتي؟ في نظره ده أجدى وأوضح المذاهب مذهب مين؟ الإمام الشافعي. وبيرى إن أقوال وآراء الإمام الشافعي في جل مسائله بترفع عن حد الظن والتخمين إلى درجة إيه؟ الحق واليقين. تفهم من كده إيه؟ تفهم من كده شدة التعصب للمذهب الإيه؟ الشافعي، لدرجة إن بيرقى برأي الإمام الشافعي في معظم الأحيان إلى إن ما يقوله هو حق وإيه؟ هو حق ويقين. طبعا الإمام الشافعي على عينه على الله رجل عالم وكذا وكذا، ولكن هو كسائر الناس يؤخذ منه ويرد، بل هو نفسه له مسائل عاد عنها ورجع فيها، وله القديم وله الجديد، والدارس من كل علم الفقه يعلم هذا. لكن هذا من البداية حتى من مقدمة الكتاب أنت ستحدد روح الكتاب، هيبقى الكتاب هيبقى ماشي ازاي على منوال مين. يبقى لما تأخذ منه قضية وتأخذ منه رأي لابد انك تضع في الاعتبار ان هذه القضية من منظور مين؟ الامام الشافعي. بقى ان تكون عالم بهذا، لكن لا تجعلها الدين ايه؟ الدين كله، وإلا هذه مصيبة. لا تجعلها الدين كله. طبعا هو بيبرر ليه الامام الشافعي في نظر الكيه الراسي كلامه في كثير من الاحيان يصل الحق واليقين، يولي ولم اجد لذلك سببا اقوى واوضح واوفى من تطبيقه مذهبه على كتاب الله تعالى. يعني الشافعي يطبق مذهبه بالضبط مع مين؟ مع كتاب الله تعالى. عشان كده هو بيحكم عليه انه بيصل الى الحق واليقين، ولذلك بيقول ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الرجل بيكمل كلامه ويقول وأنه أتيح له ضرب غوامض معانيه، ده على فهم القرآن يعني ما مش شكل كده يعني، والغوص على طيار بحره لاستخراج ما فيه، وأن الله فتح عليه من أبوابه ويسر عليه من أسبابه ورفع له من حجابه ما لم يسهل لمن سواه ولم يتأتى لمن عداه، فكان على ما أخبر الله تعالى عن ذي القرنين في قوله تعالى وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع السبب. عايز يقول إمام الشافعي كان على هذا الايه؟ كان على هذا المنوال، أما الله آتاه من كل شيء ايه؟ سببا فأتبع السبب. طبعا إمام الشافعي عالم وسبت وفقيه وكذا وكذا وكذا، لكن هذا الكلام يدلك دلالة واضحة على ان رجل متعصب. منين؟ لان ممكن ان كما تقول هذا الكلام في الشافعي ما المانع ان اقوله في الامام مالك، ما المانع ان اقوله في الامام احمد بن حنبل، ما المانع ان اقوله في الامام ابي حنيفة، وكلهم كان على هذا المنوال، ومع هذا كلهم يؤخذ منه ايه؟ ويرد. فكما نقول هذا في حق الشافعي ينبغي ان يقال في حق غيره من الايه؟ من الفقهاء، ولكنه خص الشافعية بهذا الايه؟ الكلام. وده ليه؟ كما قلنا لانه سيتعصب لهذا المذهب، وكل الكتاب يعتبر تأصيل للفقه الشافعي في فهم احكام القرآن. تأصيل للفقه الشافعي في فهم احكام القرآن. ولذلك يقول ولما رأيت الامر كذلك أردت أن أصنف في أحكام القرآن كتابا من تبعه الشافعي رضي الله عنه. يبقى الكتاب ده إيه؟ قال في هذا الكتاب ويقول لي الكيه الراسي قال وهذا هو العلم. لا، الكيه الراسي رجل يأخذ من مذهب الشافعي ويتكلم على رأي الشافعي، والشافعي له مسائل كثيرة مردود عليه فيها اجتهد فيها وإيه؟ وأخطأ. فالتعصب لمثل هذا الكتاب أو لما يؤخذ من هذا الكتاب هو تعصب للمذهب الشافعي، وأخذ للمذهب فيه من صواب وما فيه من إيه؟ وما فيه من خطأ، وهذا لا يقول به أحد. ولذلك إذا أردت أن تقرأ هذا يبقى لازم تقرأ أصول من الجصاص، لأنك هتلاقي إن ده مقر مسائل أرادت عليه فيها الجصاص، المسائل أرادت عليها فيها الكيه الراسي. لابد إن أنت تأخذ من كل هؤلاء زي ما ده قال وجاب وجهة نظر، ده بيقول وله وجه. قد لا تستطيع أنت أن تفصل أيهما أصاب وأيهما أخطأ وأيهما معه الورقة الرابحة، بتكون في هذه الحاجة الحالة محتاجة إلى أن ترجع إلى رجل من أهل الإيه؟ من أهل العلم يرجح لك. لكن في البداية تبقى عارف أنت تقرأ إيه وإزاي. لكن هو اللي حادث إيه؟ إن مثلا وده بيحدث حتى عند أنا بسميهم أنصاف الوعاظ، يمكن عند المرجع ده في بيته، الكتاب ده في بيته، أو عنده أحكام القوانين الجصاص في بيته، فبتروح تسأل سؤال في تفسير آية بيحصل كده والله، قالوا عن حكم الآية دي، طب الآية دي الحكم اللي فهموا منها إيه؟ يقول لك انتظرني، يروح مروح البيت فتح الكتاب ده وقارئ، قرأ فيه الإيه؟ الحكم، جاء وأفتاك على إن هذا هو الحكم في القضية، مع إن قد يكون مرجوحا وليس إيه؟ راجحا، لأنه بيعطيك حكما من خلال وجهة نظر إيه؟ واحدة. من خلال وجهة نظر واحدة. من هنا احنا بنشوف التضارب، لا احنا بنشوف انك بتيجي تقعد هنا تسمع فتوى، تقعد في مكان اخر تسمع فتوى اخرى، تقعد في مكان ثالث تسمع فتوى اخرى، وهكذا. هتجد ان الجصاص هاجم زي ما قلنا في اللقاء الماضي، وهو بيأصل المذهب الحنفي، هاجم الامام الايه؟ الشافعي. فاكرين هذا الكلام؟ وقلت لكم انه ما تقعدش بقى مش فاهم كويس. اشتباه هيرد عليه صاحب هذا الكتاب نفس الرد، يمكن في نفس الايه، يعني عشان تقرا الايه احنا اتفقنا على الايات المحرمات في سوره الايه؟ في سوره النساء. فاكرين قلنا ان الفقهاء اثروا القضيه من خلال هذه الايه، من خلال هذه الايه اللي ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء، تمام؟ فقالوا طيب الرجل لو زنى بامراه، لو زنى بامراه، ولذلك الخلاف وقع في كلمة مفهوم نكاح، مفهوم نكاح مطلق جماع ولا الجماع القائم على الزواج. كلمة نكاح معناه النكح معناه كده الجماع، تؤخذ على إطلاقها إطلاق جماع ولا الجماع القائم على الزواج أحله الله، هو ده الخلاف القائم بالعلماء. فلو إنها أخذت على إطلاقها والشافعي خذها على إطلاقها، هل تحمل على إطلاقها فليس لها عندي مقيد؟ وعلى هذا لو زنى رجل بامرأة، حتى لو زنى يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ نكحها، فتحرم عليه ابنته. فواحد راح زنى بامرأة ثم بدا له ان يتزوج ابنتها، فيما بعد خلاص راجل تاب وانصرحها وعايز يتزوج ابنتها، تنفع له ولا ما تنفعلوش؟ عند الامام الشافعي لا. لا ليه؟ لان زي ما قلت لك المساله عند منتهيه من المحرمات ما نكح اباؤكم من الايه؟ من النساء وبنوك حد. عند غير الشافعي لا يجوز. يجوز. يجوز. وجدوا مخصص للايه او مبين للايه ان فعلا في حديث خصص لها الايه وبين انها تتعلق بالنكاح القائم على الزواج، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الحرام لا يمنع حلالا، لا يمنع إيه؟ حلالا. فصحيح الشافعي قد يكون اجتهد فأخطأ، إن الجصاص رد فيه قسوة على الإمام الإيه؟ الشافعي. هتجد هنا صاحب أحكام القرآن اللي هو الفقيه الراسي بيدافع عن مذهب الشافعي، بيقر المسألة بل وبيكيل للقصاص زي ما القصاص قال لمين؟ للإمام الإيه؟ الشافعي. فشو بيقول إيه؟ بيرد بقى على بقى أنا فاهم طبعا أقرأ كلام كتير، بيرد على أدلة القصاص وبعدين بيقول للقصاص إيه بقى؟ أقول عنه إيه؟ فالذي ذكره يدل على أنه لم يفهم معنى كلام الشافعي رضي الله عنه، ولم يميز بين محل ومحل، ولكل مقام مقال، ولتفهم معاني كتاب الله رجال وليس هو منهم. ده بيقول على مين؟ على الجصاص. فرد له الكيل بكيل، فما تجيش انت تروح مايل مع الكفه دي او مايل مع الكفه ليه؟ اللي هو تقول والله الجصاص هجم الشافعي وعنده حق انا مع الجصاص. وبعدين هتيجي تروح قارئ كتاب احكام القران اللي فيها الراس اللي بيهاجم الجصاص، الله طب انا مع الفيه الراس، ما تبقاش تعرف مع مين بالظبط. لا، كل كتاب له منهجه، وده علم وده علم، وكل فقيه له دليله وله اجتهاده، والكل يؤخذ منه ايه؟ ويراد مهمة أهل العلم النظرة بقى المجردة والإنصاف. مفيش أنا كعبد الله ده وده اللي حاصل عند بعضهم، يعني أسمع مثلا فلان الآن بيدرس علم هو تخصص في الأزهر في المذهب الشافعي، طالع متعصب دائما ينصب المذهب الشافعي تلاقي كله تلاميذه هم شافعيين، واحد يشربه بالفقه الشافعي وما يبقيش غير بالفقه الشافعي ورأي الإمام الشافعي كذا. طب ما غيره بيعمل نفس الحكاية، غيره ودارس حلفي يبقى قاعد بيتكلم بالفقه الحلفي وتبدأ الصراعات بين الأمة. هؤلاء لما اختلفوا اللي هم أصل الفقهاء الأربعة، لما اختلفوا عن تعصب وهوى ولا اختلفوا عن علم؟ والله اختلفوا عن علم، كل أفتى بما وصل لديه وكل كان وقفا مع الكتاب والسنة. يعني هتجد ان الامام الشافعي عاد عن مسائل لا حصر لها رجع عنه فيها، ليه؟ غابت عنه بعض الادلة من السنة وغابت عنه بعض الاشياء، لما وصلت اليه عاد عن ايه؟ عاد عن قوله. ولذلك كلهم اتفقوا على قاعدة اذا صح الحديث فهو مذهبي، هم قاموا بهذا الكلام واحنا ما زلنا ميتين على التعصب والخلاف، ما زلنا نموت على التعصب والخلاف. كل واحد تعصب للمذهب، كل واحد تعصب للطائفة، كل واحد تعصب للرأي، كل واحد مات على رأي ولا رأي بعده. لا والله هؤلاء تعصبوا، ولا بقوله للأسف تعصبوا، ونحن لسنا مأمورين باتباعهم في التعصب، وإنما تعصب ماذا أنتج لنا علما. احنا تعصبنا الآن ينتج لنا خروج عن حد الأدب، والله ده اللي بيحدث، ينتج لنا خروج عن حد الأدب، ينتج لنا إهانات لبعضنا بعض، ينتج لنا فرقة لا حصر لها. تعصبنا الآن قائم على كده. تعصب هؤلاء حتى اللي جاءوا بعد هؤلاء القائد زي اللي احنا بنتكلم عنهم دول فيها الرأس الجصاص كانوا متعصبين لهم كده، ولكن تعصبهم أن تجوب صورة ايه؟ علم. احنا الان مطالبين نعمل ايه؟ برضه نزيد التعصب تعصبا ونكمل السلسله، امال ماذا نفعل؟ والله بناخذ من هذا الكتاب وكل كتبه الان اصبحت ميسوره بين ايدينا. فرجل العلم مهمته اليوم ايه؟ انه يجمع هذه الكتب وينزع نفسه من اي نزع التعصب. انا لا حالتي ولا جميع. طب ما انا رجل درست الفقه الحنفي، هل رأيتموني في يوم من الأيام بكت في قضية بقول أبو حنيفة قال؟ طب هات لي واحد يقول لي كده. وإنما لما بنسأل في أي قضية بقول له فلان قال والراجح مع فلان، حتى وإن كان مع غير أبي حنيفة، وكثيرا ما رددت على رأي أبي حنيفة. لأنه ده حق. إن مهمتي أنا متعلم بعمل إيه؟ هكذا إن الأمة كفاها تمزيق وكفاها تعصب. ما ضيعنا والله إلا هذا، كفانا هذا. امال بنعمل ايه؟ كما قلت بفهم هويه صاحب الكتاب ايه، فباخذ منه من وجهه النظر هذه باخذ منه، قال انا بعرف من ده ايه وببدا اسير على هذا واسير على هذا النواد. فبعرف ان لو خدت من الكريه الراس باخذ من الشافعي فقط، يبقى لازم ارجع للحنفي، يبقى لازم ارجع للمالكي، يبقى لازم ارجع للحنبلي، وفي النهايه ينبغي للقول الراجح بنفسي ان كنت من اهل العلم والاجتهاد، وبسؤال اهل العلم والاجتهاد ان لم اكن انا لاهل العلم. واضح المساله دي يا مشايخ؟ ادي كتاب. ننتقل الى كتاب اخر وايضا يتعلق باحكام القران، واحنا عرفنا بقى منهج صاحب الكتاب، مش لازم اقعد اخذ منه مسائل، عرفنا انه شافعي. كتاب اخر ايضا يتعلق باحكام القران، وهو احكام القران لابن العربي. ابن العربي اسمه في الاصل محمد ابن عبد الله ولقب بابن العربي. هذا الرجل من مواليد الاندلس، من حتة اسمها إشبيلية، اظن تسمعوا عنها كثيرا يعني، تمام؟ إشبيلية. ابوه كان فقيها يدرس الفقه واصول الفقه في مدرسة إشبيلية، يعني تستطيع ان تقول هذا الشبل من ذاك الايه؟ من ذاك الاسد. ولذلك تربى على فقه ابيه، بدأ يشرب وبدأ يتعلم ولم يقف حد علمه عند الفقه، وإنما كان فقيها أصوليا، وأيضا كان محدثا له شرح سنن الترمذي في كتاب طيب جدا اسمه عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي. أي طالب علم لا غناء له عن كتب هذا الرجل. يعني لما تقتني عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي كأنك اقتنيت كنزا. هذا الرجل شارح في سنن ايه؟ سنن الترمذي اللي هو ابن العربي هذا اللي احنا بنتكلم عنه. ولذلك اذكر لكم في يوم الايام قلت لكم وهو لا غناء لك عن فكر اي عالم، لا غناء لك. وانا كنت ببحث في قضية او في حديث ابن صياد اللي كانت متوفرة فيه صفات المسيح الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع عنه فذهب الى والحديث بصحيح مسلم وهو عند اصحاب السنن اللي منهم الترمذي. فكانت النتيجة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعد اختبار لابن صياد، فمما قاله له الحديث طويل جدا. قال له ماذا ترى الان؟ قارشا على الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ذاك عرش ابليس. العرش اللي هو شايفه على الماء ده هو عرش مين؟ ابليس. اقرأ بقى حديث صحيح مسلم. النووي شرح الحديث، لما شرح الحديث اهتم بالفاظه ودي عندي ذاك عرش ابليس وما قاليش ليه عرش ابليس على الماء. حتى دي استهوتنا انا، طب ذاك عرش ابليس، طب ابليس اتبع عرش على الماء ليه؟ وقالت انا سألت السؤال والله حديثي، والحديث موجود صحيح مسلم، والحديث موجود في سنة ابي داود. بدأت اقرأ كل كتب الشروح، وهو برضو كده عشان تطلع بالقضية كاملة وانت بتقرأ حديث لازم يشوف موجود فين وفين وفين وفين وترجع للشروح كلها، لان كل عالم بيبقى له لفتة طيبة على الاخر. فده خروج بواجبة دسمة كاملة. النووي مع قدره وعلمه ما قاليش ليه ابليس اتخذ عرش على الماء ولا غيره. وحتى دور الى ان جيت لعارضة الاحواذي شرح صحيح الترمذي اللي شرحه هذا الرجل ابن العربي المالكي، ورحت فاتح العارضة فلقيت ابن العربي بيقول لي بالحرف كده ذاك عرش ابليس، بيشرح يقول والعلة في ان ابليس اتخذ عرشا على الماء عليه لعنة الله حتى يضاهي عرش الرحمن، وعلى هذا حمله غروره، فالله تحدث عن نفسه قائلا وكان عرشه على الماء. فهو الاخر اتخذ لنفسه عرشا على الماء. دي لفت جبال ابن العربي، ها لم يذكرها مين؟ غيره. لكن لي عن علم هذا الرجل. فلما يجي يكلمه عن يعني رجل فقيه اصولي محدث انه من شراح الحديث ومن محقق الحديث اصولي لغوي برضه مدرسة متنقلة عند علماء الجرح والتعديل ابن العربي المالكي ثبت ثقة، يعني مشهود له بالصلاح والورع وأنه ثقة وأنه له مؤلفات في أصول الفقه، له شروحه في الحديث كما سمعنا، له مؤلفات في التفسير اللي هو أحكام القرآن لابن العربي 4 مجلدات. وبرضو كنت عايز اقول لكم منه مجلد ونقرأ كده برضو في المقدمة بتاعتنا، لكن قلت بقى هقعد اشيل مجلدات مش هنخلص. فتكون النتيجة ان هذا الرجل لما اصل هذا الكتاب برضو نفس المنوال، كتاب اسمه احكام القرآن بنفس الصورة ونفس المنهج، الايات اللي هي متعلقة او الايات هي احكام يجمعها ويتكلم عن الاحكام اللي فيها، ويفيض يمكن من اكثر كتب احكام القهوة، يعني يمسك المسألة ويقول لك مثلا هذه الآية والله يجي مرة يقول لك فيها 15 مسألة في آية، يقعد يحدهم لك ويذكر لك بسم الله ما شاء الله موسوعة. أيضا كتاب لا غناء لفقيه ولا لمفسر عنه، لا غناء لفقيه ولا لمفسر عنه ولا لطالب علم عنه. ولكن في النهاية قبل ما تأخذ هذا الكتاب، وابن العرب المالكي في العمر بعد الكية الراس، عشان كده بذكره بعد الكية الراس، يعني ابن العرب المالكي من مواليد سنة 468. 468 احنا قلنا الفئة الراس مواليد كام؟ 450. يعني الفرق بينهم كم سنة؟ ها؟ 18 سنة. الفئة الراس 18 سنة. تمام؟ هذا الرجل وهو توفي في سنة 543. 543. ابن عاري المالكي، وانا بقول المالكي، تفهم التعبير ده ايه؟ تفهم التعبير ده ايه؟ انه لما دي تمسك كتابه هو ايضا من المحبين للفقه المالكي. للفقه المالكي. في كتابه هذا في تفسيره لآيات الأحكام ايضا بيغلب عليه الميل والتعصب للفقه المالكي. لكن هو بيتفرد بشيء عن سابقين، عن الدساس وكيه الراس. يعني الدساس تأخذ منه فقه حلف خالص، الكيه الراسي تأخذ منه فقه شافعي خالص. بيمدح أو من الأشياء اللي بيحمد عليها ابن العرب المالكي أنه في بعض المسائل يكون منصفا على الحياة، بيحمد فيه هذا، ويأخذ عليه انه يأتي في بعض المسائل يستميت تماما على قول الامام مالك. يستميت تماما على قول الامام مالك. انا عشان ابقى قارئ لهذا الكتاب لابد ان انا افهم القضية اللي بيروح جاي ابن العربي وذكر الحكم فيها خالص كده بدون كلام، اعرف انه بيجبولك منين؟ من وجهة نظر الامام مالك. لكن وقت ما بيجي في قضية بينصف يروح ذكر لك بقى الآراء كلها وينصف لك الرأي الصواب، تعرف انه في القضية دي خرج عن ايه؟ عن حياده. لكن في باقي القضايا هو على الحياد، يعني حياده الإمام مالك أو سقط مش على حياد، تحيز الإمام مالك إلى أن يظهر لي أنا كقارئ إن فعلا رأي الإمام مالك هو الراجح في هذه المسألة، يبقى أنا أقول لابن عاصم مالك جزاك الله خيرا. لكن لو ثبت لي غير هذا أقول له كما أخطأ شيخك فقد أخطاء. لازم كده، لازم كده، ولازم تفهم كده. فتيجي تتفرج على حياده في مسائل يحيد فيها وينصف تماما. فمثلا كنت بقرأ له في قضية من القضايا في تفسير آيات الصيام في سورة البقرة، أما جاء في ضمن آيات الصيام عشان تعرفين جاء أمران، جاء أمران ضمن الصيام جه الحديث عن قضيتين غير الصيام، عارفين ايه هما؟ في ضمن ايات الصيام جاء الحديث عن قضيتين غير الصيام، فما هما؟ بقول لك حديثنا عن هؤلاء الناس هيقولون العلم حلو. نعم، وده طبعا الصيام. انتوا زعلانين مني؟ طب انتوا اللي عيانين ولا انا؟ ده المفروض اللي اسكت مش انتوا. ها؟ بقول قضيتان جاء ذكرهما ضمن ايات الصيام هما مش من احكام الصيام. الله يرضى عليك، من رواحل الدعاء، واذا سألك عني فجد دعاء في معرض الحديث عن الصيام، لاني واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون واعرفوا احل لكم ليلة الصيام الرفة طويلة. يعني رجع الحديث كان عن احكام الصيام، فجاءت اية الدعاء ضمن ايات الايه؟ الصيام. طب في حكم تاني، ما هي دي الدعاء؟ ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، اللي هي قضية ايه؟ قضية الاعتكاف. فدي قضية الدعاء وهذه قضية الاعتكاف، القضيتان جاءتا بالحديث عن الصيام. من هنا قضايا الدعاء خرجوا بحكم وبقضية ان افضل الدعاء ما كان وانت صائم، واقرب الدعاء الى القبول ما كان وانت صائم. والحديث قال هذا ان الصائم له دعوة استجاب عند ايه؟ عند فطره. والآية بتنص على هذا، جاءت واذا سألك عبادي عني فاني قريبة، لشوف يعني رحمة الله تكون قريبة من مين؟ من الصائمين، والقبول بيكون اسرع. فخرج بالقضية دي. وجاءت القضية الثانية قضية الاعتكاف بقى، كل ما ربنا سبحانه وتعالى يذكر الاعتكاف ضمن آيات الصيام جعلت العلماء يقفوا وقفة. هل يشترط في الاعتكاف الصوم او لا يشترط؟ يعني انا علشان اعتكف هل يجب ان اكون صائما ولا ينفع الاعتكاف من غير ما اكون صائما؟ ده رمضان لسه يعني مالوش كتير يعني. معلش ما لحقتكوش كنت في في الاعتكاف. ها ينفع شوق ما هو انا مش عارف انتوا ايه اللي حصل لكم، وانا لما غبت عليكم 6 اشهر مش كتير يعني، ايه اللي حصل؟ ها ادي بقى المساله اللي اثيرت في الاهدي من ضمن الجانب ومن ضمنيات الاحكام اهو ويتكلموا فيها. طيب فالبعض نظر قال ما دام الله سبحانه وتعالى ذكر الاعتكاف ضمن ايات الصوم فلا اعتكاف الا بصوم. وكان من اللي قالوا كده مين؟ الامام مالك. يعني عند الامام مالك لا اعتكاف الا بصوم، وعشان كده يبقى اقل الاعتكاف عند الامام مالك ايه؟ اقله قد ايه؟ فده ما ينفعش الا بصوم، يبقى اقله قد ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اقل يوم وليله، هو مش يوم بتصوم يوم، اقل الصيام ايه؟ اقل الصيام ايه؟ انتوا ايه الحكايه يا مشايخ؟ ده انا سبتكم 6 اشهر ايه اللي جرالك؟ اقل الصيام ايه؟ اقل الصيام يوم. فعند الامام مالك لا اعتكاف الا بصوم، يبقى اقل الاعتكاف عند الامام مالك يوم وليله. ده اقل عنده. لو ان ابن العربي المالكي متعصب على الاطلاق هتلاقي رايه في الكتاب بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ يقول وتفسير هذه الآية أنه لا اعتكاف إلا بصوم وعليه فأقل اعتكاف يوم الليل. ده لو متعصب على الإطلاق، على الإطلاق، وده اللي عمله الجصاص بأحكام القرآن. لكن في هذه المسألة لما قرأتها يعني أنا صغير قلت له جزاك الله خير، إن أعرف أنه هو مالكي متعصب، لكن في هذه المسألة خرج عن تعصبه. خرج عن تعصبه ليه؟ قال وقال الإمام الشافعي، إن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم وعليه فأقل الاعتكاف ولو لحظة. وعشان كده احنا كنا نريحك في رمضان ونقول لك ما دام مش قادر تعتكف العشرة الأواخر اعمل زي ما الإمام الشافعي داخل هتحضر درس بعد العصر مثلا، فروح ناوي ايه؟ ناوي الاعتكاف. تقعد لك ساعة ونص، تقعد لك نص ساعة، ولما تيجي خارج يبقى اسمك كده انت كده حققت الايه؟ الاعتكاف. ده صحيح بس على مذهب مين؟ الإمام الشافعي. طيب ده رأي الشافعي، ورأي الملك لا ده شرط وأقل يوم وليلة. والله الكي هالراسي لما تقرأ له هتلاقيه بيقول لك أقل الاعتكاف، الكي هالراسي أقل الاعتكاف ايه؟ هتلاقيه بيقول ايه؟ ها؟ لحظة، لأن احنا اتفقنا إن هو ايه؟ الشافعي. المفروض بقى ابن العامري المالكي يقول ايه؟ اقل يوم وليله المالكي. لكن هنا انصف بقى، قال وانا ارى ان القول الصائب ما ذهب اليه الشافعي. يبقى خرج هنا من ايه؟ ودي من المسائل يعني هو يشكر عليها ويمتنع عليها وتوضع في ميزانه. يقول لك وانا ارى ان القول الراجح وقول الشافعي. فالصيام واقع وليس بشرط. هو اصول دي بقى، فده كلام من علماء اصول بقى. بيقول لك الصيام واقع يعني القران بيتكلم عن واقع وليس عن شرط. يعني الواقع ان غالبا او من السنه الاعتكاف يكون فين؟ ها؟ في رمضان في العشر الاواخر زي ما اتعلمنا، مش كده اللي ايه؟ فبيبقى الصيام الاعتكاف يقع في الصوم وليس من شرطه الصوم. ودي مسألة يعني فما تعلم الأصول قوي، اللي هو تفرق بين الواقع وبين الايه؟ الشر. فالاعتكاف يقع، شو تعبيري؟ يقع غالبا في الصوم ولكن ليس من شروطه الصوم. وبعدين يقول لك ايه؟ يقول عبارة طيبة تانية قوي، يا ريت برضه ناخد بالنا منها، يقول لك والشرط ليس من الضروري ان يستمر مع الفعل، فقد ينقضي الفعل مع بقاء الشرط. تقول ازاي يعني؟ اديك مثال بسيط جدا هو وضح بيها. طبعا انا عارف ان ده كلام فصول والاصول اصلا بيبقى يعني ها دسمه شويه، لكن هوضحها لك. من شروط يا راجل يا راجل الطهارة، فالطهارة شرط في الصلاة، مش كده؟ طيب هل الشرط ان طول ما الشرط قائم الفعل يبقى قائم؟ يعني طول ما انت طاهر لازم تقعد تصلي؟ حد يقول كده؟ امال ايه اللي بيحصل؟ الفعل ينقضي يخلص والشرط يظل ايه؟ قائم. يعني الصلاة تنقضي والشرط بتاعها بيبقى لسه ايه؟ بقى طاهر ساعة واثنين وثلاثة ويمكن اليوم كله ولا كده. مش كده ولا ايه؟ يبقى الفعل ينقضي والشرط بيظل ايه؟ قائم. فليس من الضروري ان ما دام الشرط موجود يبقى الفعل لازم ايه؟ يستمر. طب ابن العربي ما قال الكلمة دي بيقصد بيها ايه؟ بيقصد بيها بيقول ان حتى لو ان الصوم شرط فيه الاعتكاف، شرط فيه الاعتكاف، فيكفيك وانت صائم ان تعتكف ولو ساعة ولو لحظة، لكن لا يشترط انك ما دمت صائما ان تظل معتكفا، يعني لازم تقعد اليوم والليلة كلهم، فيكفيك وانت صائم حتى تعتكف ولو ايه ولو ساعة. وقفت الصورة دي ولا انزل شوية تانية؟ هي وقفت كده؟ طب الحمد لله رب العالمين. يبقى اذا هو ايضا يؤكد بهذه المقولة الاخيرة مذهب الايه؟ مذهب الشافعي في انه الصوم يجوز ولو اقل ايه؟ ولو اقل لحظة. حتى ولو كان المشترط فيه استغفر الله الاعتكاف يجوز ولو اقل لحظة، حتى لو اشترط فيه الصوم فبرضه يجوز ولو ايه؟ ولو لحظة، لانه لا يشترط بقاء الفعل مع بقاء الايه؟ مع بقاء الشرط. واضح المسألة دي؟ ويبقى كده بيرد على مين؟ يعني مع انه هو اصلا في الاصل ايه؟ مالك، لكن بيجي له مسائل وينصف فيها. لكن مش معنى ان له مسائل ينصف فيها انه منصف على الاطلاق، لا، بيظهر له تعصبه في بعض المسائل الاخرى. لكن بيظهر له احيانا انصافه. برضه بيضربوا له، يعني من ضمن الامثله اللي تاخدها على الانصاف، يمكن وانا بفصل لاخوانكم سوره المائده وجئنا على آية الطهارة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. وهنا وقع أيضا الخلاف بين العلماء. الواجب في مسح الرأس ربع الرأس ولا الرأس أن تمسح الرأس كله ولا يكفيك ولو شعرة؟ شعر ده رأي وده رأي وده رأي. الإمام مالك بيقول إيه؟ رأيه إيه؟ رأي الإمام مالك أنه يمسح الرأس كله وبصورة السنة كمان ذهابا وإيابا. رأي الإمام مالك إلا لعذر. أبو حنيفة بيقول وامسح برؤوسكم الباء للإنكار، يعني هتمسح بإيه؟ ايه الآلة اللي هتمسح بيها؟ ايدك. يبقى اقل ما يجب ما تستوعبه اليد، حط ايدك كده يبقى ربع الرأس. الامام الشافعي قال برؤوسكم الباء للطبعية، يبقى يجب البعض، واقل البعض انت المراد تمسح ايه؟ ما ظهر من الرأس اللي هو ايه؟ الشعر، يبقى يجزئك ولو شعر. اراء، هو ذكر اراء بقى غيرهم، يعني يمكن ذكر يمكن ولا 12 رأيا، وفي النهاية ما قالش وانا ارى ان الراجح هو رأي الامام مالك وتعصب له، لا انصف. قال وكل هؤلاء قد اجتهد ولا يخرج اجتهاده عن حد الشريعة، فمنهم من اخذ بالاخف ومنهم من اخذ بالاحوط، وكله في دين الله وفي شريعته. فانصف الايه؟ انصف الكل ده، انصف الكل. لكن هتيجي تلاقي في مسائل وراح رابط على راي الامام مين؟ على راي الامام مالك. اذا الان علشان اجي افصل قضيه او حكم من احكام القران بروح عامل ايه بقى؟ بروح جايب احكام القرآن للجصاص ومسكتش لان انا عارف ان الجصاص ايه حالة، وبروح جايب احكام القرآن لكيه الراجل وابقى عارف ان هو شافعي، وابقى جايب احكام القرآن لابن العربي الملكي وابقى عارف ان هو ملك، واروح فاتح الثلاث مجلدات ده وده وده على نفس المسألة، ده قال ايه وده قال ايه وده قال ايه، ودي نظر ده ايه وادلته ايه، ودي نظر ده ايه وادلته ايه، ودي نظر ده ايه وادلته ايه، وده رد على ده في ايه وده رد على ده في ايه. طيب ويكون الراجح ايه؟ في كتب تاني للترجيح، فكرش ان رجل العلم ده مهمته سهلة او على عشان ده اصلا قضية بروح فاكرة بعض الناس فاكرين كده والله، يعني بعض الناس فاكرين كده اروح شاد الكتاب من عندي يا سلام وراح اجيب كلمتين وجاري لهم، ما ينفعش ما ينفعش. العشاء فضل سمعتين السلام على خاتم رسول الله. زي ما اقول ان شاء الله تعالى الا بمسألة ان انا اكون رجل علم او افهم المنهج العلمي او اخرج بتقرير قضية علمية، هذه المسألة ليست سهلة ومسهولة لكل واحد من الناس او لكل من هب ودب، مسألة اشق من هذا بكثير بكثير بكثير. يمكن كان علشان يحقق مسألة واحدة يمكن احيانا برجع لما يرضى عن 50 مرة حتى اوفي المسألة حقها، لكن انا علشان اعتمد على كتاب واحد واقرأ واجعل هذا هو العلم كله هذه مصيبة كبرى، اعتمد في فهمي على كتاب واحد هذه مصيبة كبرى. لما ينبغي كما قلت ان المسألة موجودة فين وفين وفين وفين. طيب وده بيتناولها من اي وجهات النظر، وده بيتناولها من اي وجهات النظر، وده بيتناولها من اي وجهات النظر، واي وجهات النظر دي الاصح والارجح. دي مسألة اعتقد ان مسألة شاقة لها اهلها ولها من يوجه لها، يعني فقد ان انت عايز تحقق ده ينبغي ان تجد من يوجهك او تلجأ الى من يوجهك، يقول لك تعمل كذا وكذا، وده بيقول لك ايه وده بيقول لك ايه، وتفهم ده ازاي وتفهم ده ازاي وتفهم ده ازاي. وهو ده الغرض من هذه المحاضرات اللي احنا ان شاء الله بنعقدها، لان برضه في مصيبه اسمع، يعني مثلا انا في مره عملت مشكله مع واحد والله واحد للاسف واعظ وعامل نفسه بسم الله ما شاء الله ابن القيم، وبتكلم معاه وذكر قضيه ذكرها الزمخشري وقال لي الزمخشري ذكرها في جزء كذا وبيقول كذا. طب تعرف ايه يا ابن عن الزمخشري؟ يقول لي انا عايز اعرف انه راجل عالم ومفسر بس، خلاص سيبك عنده المساله على كده. وما قاله حق ده بيفهم؟ والله ما بيفهم ولا هيفهم ولا حتى اللي بيعلمه ما هيفهموا منه حق الا ما هو ضلال. ايه ده؟ ايه افهم يا ابني برضه الزمخشري كمفسر افهمه، تاخد منه ايه وترد عليه ايه؟ خد منه بالحضر وما خدش منه على الاطلاق، لازم تبقى عارف دي. وبرضه لذلك هنتكلم عن كتب التفسير ونقيمها، وده منهجه ايه وتاخد من ده ايه وتاخد من ده ايه. ان بيجي واحد مثلا يقول لي ايه احسن كتب التفسير؟ لا، كل كتاب له منهج وله نظام. اساله بقى انت بتقوى على ايه؟ عايز ايه؟ عايز النكته البلاغيه ولا الناحيه اللغويه؟ عايز القصه والاثر؟ عايز الحب؟ اقول لك ايه الاحسن لك، ايه الاحسن، لكن ان شاء الله كلهم حلوين وكلهم يؤخذ منه ويرد. هي كده، لان هي مالهاش قوطه فين المفعصه وفين المستويه وفين الجامده، لا ده علم. وعشان كده قلت لك المحاضرات دي ارجو ان انتوا تكونوا يعني نحرص عليها جميعا لان هنستفيد منها كثيرا. وبيجي يلم الكلام مسائل اهي يعني بتعرض علينا نفهمها سوا ان شاء الله تعالى. فالحديث بقيه ان شاء الله وقدر، نسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر لنا ذلك. طبعا انا عايز اقول لك حاجه بدايه، المفروض ان انا اقعد 15 يوم بلا مجهود وبلا حركه، ده المفروض ان انا ما نزلتش المساجد، ويمكن اخوانكم اللي انتظرونا امبارح في الامريه عرفوا ان انا ما رحتش، كنت امبارح ربي يعلم في حاله يرثى لها. فان شاء الله تعالى انا هحاول اجي لك متاخر شويه لان مش عايز اكتر في الكلام عن نص ساعه وساعه ربع، يا اما اخذ راحة وريح خالص الاسبوعين المفروض ان انا ريح. ها تختاروا ايه؟ نيجي متأخرين ولا ناخد اجازة؟ والله اللي انتوا هتقولوا دي انا خدمكم تحت امركم. تختاروا ايه؟ ان فعلا مطلوب ان انا استريح في بيتي 15 يوم ما اتحركش. مش عايز اقول لك عندي ايه، لكن المفروض ان انا اقعد 15 يوم ما اتحركش. فان شاء الله تعالى هاجي لك بعد صلاه المغرب اتاخر شويه، يعني 9 الا ربع هاجي. اقعد معاك 9 الا ربع او نص ساعه واتكل على الله يوم الاحد القادم ان شاء الله تعالى. يجيب بقى انا في 3 اسئله هجاوب عليهم سريعا ان شاء الله. بيقول لي هل ابن العربي المالكي هو ابن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكية؟ لا طبعا. الفرق بينهما كالفرق ما بين السماء والأرض. ابن العربي المالكي حاجة، وابن عربي صاحب الفتوحات المكية ده حاجة تانية. ابن العربي المالكي اللي احنا بنتكلم عنه فقيه محدث اصولي لغوي معروف. اما ابن عربي اللي بتتكلم عنه من غير الالف واللام، ابن عربي ده صوفي معروف، ده صوفي معروف له بلويه وله شطحات، ده حاجة وده حاجة. زي برضه كنت بتكلم في مرة بتكلم عن الشعراني، واحد قال ده كان بيتكلم عن الشعراوي، راح مدخل الاثنين في بعض، ده حاجة وده حاجة. فابن عربي صاحب الفتوحات المكية صاحب كتب الحكم والبلاوي بتاعته دي ده حاجة، وابن العربي اللي انا بتكلم عنه حاجة تانية. وبقول لك الفرق بينهما ما بين السماء والارض. بيقول لي حضرت لك اخر جمعة، اخر جمعة امتى يعني؟ قبل السجن يعني. بيقول لي وتحدثت فيها عن الحياء، وقلت ان الناس يقولون جملة وهي خطأ، لا حياء في الدين. ألا ترى ان هذه الكلمة تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ؟ لا يا حبيبي، الشيء يا صواب يا خطأ، يا غلط يا صح. لا حياء في الدين عبارة خطأ بكل المقاييس، لان لا حياء النكرة، النكرة سياق النفس تفيد العموم. فلا حياء في الدين يعني انت تنفي عموما، تنفي عموم الحياء عن الدين. ينفع؟ ينفع. فالعبارة خطأ بكل المقاييس لغة وشرعا، لان النبي لغة زي ما قلت لك اللغة ايه؟ ده عموم، نفي العموم، لا حياء يعني الدين ما فيهوش اي حياء، ولغويا لا تصح، وشرعا لا تصح، لان النبي قال الدين كله حياء. صواب نقول لا حياء في العلم، لا حياء في الحق، لكن لا حياء في الدين لا، دي تفيد العموم، ما تنفعش ما تنفعش. فاذا كان في امور في الدين، في امور في الدين ينبغي ان ما يكونش فيها حياء، ده لا يعطيني الحق ان انا اقول لا حياء في الدين، لا ما ينفعش. لان اذا كان ما فيش حياء في بعض الدين او في بعض جزئيات الدين، فده لا يعطيني الحق ان انا انفي عموم الحياء عن الدين. بكل ما تقول في فتوى الالباني في عدم جواز الاعتكاف الا في غير المساجد الثلاث. طبعا هو في قول، مش الالباني وبس، الالباني صار على منهج بعض الفقهاء الذين رأوا أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. هذا كلام فيه كلام، إذا أردت أن تأخذ منه المزيد إن شاء الله تعالى فعليك إن شاء الله تعالى بالمجموع الإمام النووي، اقرأ في هذه القضية، أو المغني لابن قدامة يقرأ في هذه القضية. وما كانش لده ولا ده، ففي أي مكتبة من مكاتب المساجد الدلعية الشرعية افتح كتاب الدين الخالص، هتلاقي يجيب لك كل الآراء ومرجح لك، وساعتها تعرف إذا كان رأي الألباني راجح ولا مرجوح. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله.